بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 72 في تدارس محرر الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله، ونحن في 7 من أبواب الحج، وهو 4 والإحصار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. عن سالم قال: كان ابن ما الفوات وما الإحصار؟ الفوات هو فوات الوقوف بعرفة، فإن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وقد جاء أناس من أهل نجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فسألوه عن الوقوف بعرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: الحج حج عرفة. في رواية: الحج عرفة. وفي حديث عروة ابن المضرس ابن أوس ابن لامن الطائي رضي الله عنه، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة بعدما صلى صلاة الصبح، قال: يا رسول الله، جئتك من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فما تركت يا رسول الله في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي يا رسول الله من حج؟ قال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه في جمع ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. الوقوف بعرفة يستمر إلى طلوع فجر يوم النحر، فمن طلع عليه الفجر ولم يقف بعرفة فاته الحج. ماذا يفعل بإحرامه؟ يتحلل منه بعمرة. هذا هو الفوات، فوات الحج بفوات الوقوف بعرفة، وتمامه بأن يطلع عليه الفجر يوم النحر. ما الإحصار؟ الإحصار من الحصر، وهو المنع، يمنع من أن يبلغ الكعبة، سواء بعدو أو إحصار بخوف أو إحصار بمرض، كمن تضربه جلطة أو غيبوبة ويغيب في المستشفى، أو يكون الإحصار بضياع في الزمان الماضي، يضيع في شعاب تهامة. هذا كله يسمى بالإحصار، وهذا له حكم وهذا له حكم. فمن فاته الحج لا يبقى محرما إلى العام القادم، فيه شدة وضيق وكلفة. يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة ثم يحج من العام القادم إذا كان الحج فرض الإسلام. وأما الإحصار بعدو كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من قريش عام الحديبية، أو إحصار بمرض أو بضياع، فإن هذا المحصر يحلق رأسه وينحر هديه، ويحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. فإن لم يكن له هدي فيكفي حلق شعره، فإن الله جل وعلا يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. ويأتي تفصيله تدليلا إن شاء الله في أحاديث الباب. نعم. أحسن الله عليكم. عن سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. يقول سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حبسكم هو الحصر، سنة رسول الله إن حبس أحدكم عن الحج حسبكم طاف بالبيت، إن حبس أحدكم حسبكم حسبكم أليس حسبكم نعم. إن حبس نعم. أليس حسبكم يعني يكفيكم نعم. أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم، أي منع عن الحج، طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أي تحلل من هذا الحج بالطواف والسعي. هذا المسمى عند العلماء أن يتحلل بعمرة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. يعني من فاته الحج تحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويحلق، والعام القادم يحج حجة عن الحجة التي حصر عنها، عن الحجة التي فاته الحج عنها. نعم. ها؟ لا، في الحج، في الحج الثاني يكون له هدي. اي نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. هذا حديث ابن عباس لما وقع في عام الحديبية، فإنه لم يزل محرما عليه الصلاة والسلام نحو من أسبوعين باق في الحديبية، تسمى الآن الشميسي، وكان عند أهل مكة عثمان يفاوضهم، فأشاعوا أنهم قتلوا عثمان، فغضب صلى الله عليه وسلم وعقد لأجل عثمان بيعة الرضوان تحت شجرة سمرة، بايعه فيها 1700 من الصحابة على القتال وعلى الموت لأجل عثمان. ثم جاء عثمان رضي الله تعالى عنه في ذلك الإحصار، تعاهد مع المشركين صلح الحديبية أن يرجعوا من عامهم ذلك ولا يعتمروا، قبل النبي بذلك. ماذا يفعلوا وقد جاءوا محرمين عمارا؟ أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلقوا رؤوسهم، فلم يبادر الصحابة إلى ذلك لأنه شيء غريب عليهم ما عرفوه، فدخل على أم سلمة مغضبا فرأت ذلك في وجهه، فقالت: ما لي أرى وجهك هكذا يا رسول الله؟ قال: أصحابي أمرتهم أن يحلقوا رؤوسهم فلم يمتثلوا، كدر ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فأشارت عليه أم سلمة وهي المرأة العاقلة السيدة الفاضلة، قالت: يا رسول الله اخرج ولا تلوي على أحد، لا تلتفت إلى أحد، ثم احلق رأسك وانظر ما يصنع الناس. فأخذ النبي بمشورتها فخرج لا يلوي على أحد حتى حلق شعره، فلما رآه الناس حلق شعره تتابعوا فحلقوا شحورهم، ونحر ما معهم من البدن صلى الله عليه وسلم، وحل من إحرامه فجامع نساءه. قال المحصر: إن تيسر له هدي ذبحه، وإن لم يتيسر له هدي كفى واكتفى بحلق رأسه. فإن أكثر الصحابة مع النبي عام الحديبية في ذي القعدة السنة السادسة من الهجرة ما معهم هدي، فقراء، الهدي مع رسول الله ومع قلة من أصحابه، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا هديا، ولم يأمرهم أن يصوموا صوما بدل الهدي، ولم يجعله في ذمتهم إذا وجدوا، دل على أن المحصر إن تيسر له ذبح الهدي وإلا اكتفى بالحلق، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، في قوله جل وعلا في أول الآية: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا حكم الإحصار في العمرة. وقلنا يكون الإحصار بعدو كما حصل من المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع صحابة رضي الله عنه، ويكون الإحصار بالمرض، ويكون الإحصار بالضياع، ويكون الإحصار بالخوف، هذه كلها من وسائل الإحصار. من أحرم الآن ولم يأتي بالتصريح فهذا في حكم المحصر، فإنه إن لم يستغرق عند إحرامه ومنع من إتمام النسك عمرة أو حجة يكون في حكمه، يكون حكمه حكم المحصر. فإن كان في حج تحلل بعمرة وإن كان في عمرة تحلل بحلق رأسه وذبح هديه إن تيسر، والله أعلم. نعم. ولو لم يشترط يا شيخ؟ هذا إذا لم يشترط، أما إذا اشترط فمحله حيث اشترط كما سيأتي في حديث ضباعة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، وفي رواية وكانت تحت المقداد، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا حديث ضباعة بنت الزبير بابن عبد المطلب ابنة عمه صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة المقداد بن الأسود رضي الله عنهم. دخل عليها عليه الصلاة والسلام لما نوى الحج حجة الوداع، وهي بنت عمه يزورها، قال ما لك أن تحجي معنا، ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت أجدني شاكية يا رسول الله. ما الشاكية؟ مريضة وجعانة. فقال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي فإن لك على الله ما اشترطتي، أن محلي حيث حبستني. فهذا الاشتراط يكون لمن كان خائفا من مرض يقعده، أو من عدو، أو من سبب يمنعه من إتمام النسك، فإنه إذا أقبل يريد الإحرام أحرم مشترطا، فيقول لبيك حجا لبيك عمرة، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. فإن حصل له شيء حل من إحرامه، لأن إحرامه بشرط أن لا يحبسه عن البيت حابس، فإن حبسه حابس فمحله حيث حبسه هذا الحابس وحيث حبسه الله، وبالتالي لا يكون عليه شيء. فمن أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة واشترط ثم منع منها لأي سبب، فإنه يحل من إحرامه بهذا الاشتراط، فإن لم يشترط يصدق عليه ما قلنا في الحج بالفوات فيتحلل بعمرة، وما قلنا بالعمرة بالإحصار بأنه يحلق رأسه ويذبح هديا شاة أو سبع بدنا إن تيسر. نعم. هل يجوز الاشتراط مطلقا يا شيخ؟ هل يستحب الاشتراط مطلقا؟ في مذهب الحنابلة نعم، ولهذا الحائض تشترط وغيرهم، والصحيح أنه لا يشترط إلا من كان يخشى عذرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، وعامة أصحابه الذين حجوا واعتمروا معه لم يشترطوا، وإنما جاء الاشتراط في حديث من؟ ضباعة بنت الزبير خاصة. فمن كان خائفا من إتمام النسك لعذر شرع له الاشتراط، وإلا فلا. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي والترمذي وصححه. نعم. ابن عمر لا يرى مشروعية الاشتراط ويقول حسبكم يكفيكم ويسدكم ويملأ عيونكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي لم يشترط، فإنه خرج عام الحديبية وبينه وبين أهل مكة عداوة، ومع ذلك لم يشترط، فلما حصروه أنزل الله عليكم أحكام الإحصار. والصحيح أن الإحصار مشروع عند وجود سببه كما سبق، والله أعلم. نعم. وعنه رضي الله عنه أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا، رواه مالك في الموطأ. ابن عمر رضي الله عنه لا يرى الاشتراط كما سمعتم. طيب من حبس عن البيت بالمرض، قالوا يبقى، يقول ابن عمر ومن قال بقوله يبقى على إحرامه، فإن مذهب الحنابلة عندهم الاحتباس والإحصار ما يكون إلا بالعدو، ما يكون بالمرض ولا بالضياع ولا بالخوف، فعندهم إذا أصيب بالمرض يبقى على إحرامه حتى يطيب فيطوف ويسعى، وهذا له حظ من النظر، لكن الأصح منه والأرجح أن الإحصار كما يكون بالعدو يكون بالمرض، فقد يكون المرض أشد من العدو، كمن يصاب بالجلطات ولا بالإغماءات الطويلة، هل يبقى على إحرامه كل هذه المدة؟ إن شاء بقى على إحرامه، وإلا جاز له التحلل، جاز له التحلل بحلق رأسه. وإلا فطائفة من أهل العلم لا يرون الإحصار إلا بالعدو، لا يرونه بالمرض أو بالضياع أو بالخوف. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال: فسألت ابن عباس رضي الله عنهما وأبا هريرة رضي الله عنه فقال: صدق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه، ورواته ثقات. وقد روي عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج وهو أصح، قاله البخاري. هذا حديث عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر، فالكسر مرض، أو عرج والعرج مرض، فقد حل وعليه الحج من قابل. فدل على أن الإحصار يكون بالمرض. يقول الحجاج بن عمرو: فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم عن هذا الحديث فقال: صدق. فقال: صدق. وهذا الحديث رواه الخمسة وحسنه الترمذي. إذن فيه رد على ما ذهب إليه ابن عمر وغيره من أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو، قد يكون بالمرض، فالعرج مرض والكسر مرض، حل وعليه الحج من قابل. هذا فيما يتعلق بالفوات والإحصار عن الحج بالمرض. نقف على ما يتعلق بالهدي والأضاحي وأحكامها والتفريق بينها، نجعلها إن شاء الله في الدرس القادم. ونسأل الله لنا ولكم ولسائر المسلمين العلم النافع والعمل الصالح به، وأن يتقبله الله منا ويتوفانا وهو عنا راض، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.